لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن فالتقوى عمل يوصلك إلى البعد عن ما يغضب الله تبارك وتعالى. ولذلك سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما سئل عن التقوى أجاب بالمعاني التي تدور حول التقوى لتحقيق التقوى، فقال: التقوى الخوف من الجليل، الجليل العظيم، يعني الخوف من الله، الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل بالقرآن، والقناعة بالقليل، يعني يقنع بما أعطاه الله له وأقل عطاء يكفيه، والاستعداد ليوم الرحيل. إذن التقي يخاف ربه ويعمل بكلامه، طالما خافه يعمل بكلامه ويقنع بأي شيء يعطيه المولى عز وجل له، لا يتأبى على النعمة، وإنما إذا أعطاه القليل رضي وشكر، وإذا وفر له من نعمه زاد في شكره ونفع الذين من حوله. وبعد ذلك ترى التقي عاملا ليلا ونهارا، كل ميسر لما خلق له، لأنه يريد الآخرة. ولذلك حينما يقول الأصل الأول التقوى، إذن بهذه المعاني التي عرفناها من تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن سيدنا علي بن أبي طالب التلميذ الأول لرسول الله صلوات الله عليه، لأنه تربى من صغره وصار في نهايته في أسمى آيات الاتصال بالله. سيدنا علي صاحب البلاغة، ولذلك الشريف المرتضى جمع كلامه في كتاب سماه بنهج البلاغة، يعني من أراد أن يكون على بلاغة في قوله فعليه أن يقرأ هذا الكتاب وأن يأخذ من هذا الكتاب نهج البلاغة. قال شيخنا: تقوى الله في السر والعلانية، يعني عليك وأنت بين الناس تتقي الله، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، يعني في أي مكان أنت فيه إذن عليك بتقوى الله، اتق الله حيثما كنت. وفي السر أيضا تتقي الله، يعني أنت وحدك، وحينما يكون الإنسان فريدا وحيدا يستحوذ عليه الشيطان، يريد أن يأخذه في خلوته إلى غفلته. إذن الصادق في خلوته مع الله، وأيضا حينما يكون بين الناس يكون مع الله، فهو مع الله في كل حال، سواء كان في خلوة أو في جلوة. قال شيخنا: وتتحقق التقوى بالورع. الورع معناه أنك تتباعد عن الحرام والشبهات، حتى لو رأيت حلالا بجانب الحرام ابتعد عنه، يعني ابتعد عن الحلال المجاور للحرام. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، كانوا إذا رأوا حلالا يجاور الحرام ابتعدوا عن الحلال. لماذا ابتعدوا عن هذا الحلال؟ لأنه مجاور للإيه؟ للحرام. لأنك إذا أخذت هذا الحلال هو حلال لكن بعده الحرام، إذا دع هذا الحلال الذي يجاور الحرام حتى لا تقع في الإيه؟ في الحرام. وهذا غالبا يكون في الشبهات، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني صار ورعا بعيدا عن كل شيء فيه شائبة حرام. لذلك العلماء حينما تحدثوا في الشبهات قالوا: الشبهات يعني التي اختلف فيها العلماء، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام وهذا يقول مدخول فيه بعض الحرام، إذن عليك أن تتباعد عن هذا الذي دخله شيء يظن فيه أنه حرام، هذا هو الورع. الاستقامة يعني أن تكون على هذا الخط المستقيم على الدوام. إذا الاستقامة السير على الطريق، لا تتأخر ولا تتكاسل، وإنما أنت على طريق الله لا تتوقف، إنما أنت قائم كما كان صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل الأول. إذن الأصل الأول تقوى الله عز وجل، الثاني اتباع السنة في الأقوال والأفعال، ويتحقق هذا الأصل بالحفظ وحسن الخلق. سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقوالا وأفعالا وتقريرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سنته القولية أنه كان يعلمنا الذكر، يعني يعلمنا إذا خرجنا من البيت أن نذكر الله عز وجل، وإذا سرت في سفر عليك أن تكبر الله عز وجل، وإذا دخلت إلى بيتك فسم الله واذكر الله عز وجل، دخلت بيت ربك تدخله بالبسملة وذكر الله، خرجت من بيت ربك أيضا تخرج وأنت ذاكر لله. إذن هذه أقوال أخذناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في كتاب الأذكار للإمام النووي الأذكار: كل ما أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، باب ذكر الله. لذلك هذا الكتاب من الكتب المتفردة، يعني تفرد بالأذكار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل حال وعلى كل أمر من أموره، يعني في بداية الطعام يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكان في وسط الطعام يقول: أنت أطعمتنيه يا رب من غير حول مني ولا قوة، يعني هذا الطعام الذي أطعمه أطعمنيه الله، هو الذي أطعمني إياه، وأنا ليس لي من حول ولا من قوة، إنما ذلك جاء بفضل الله. إذن هذه سنته القولية. سنته الفعلية يعني ما كان عليه صلى الله عليه وسلم في حياته العملية، يعني في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في البيع والشراء، معاشرة الجيران. لذلك شيوخنا دائما يقولون: عليك أن تبتعد عن الحرام. كان شيخنا نجم الدين مرة كنا معه، وكنت طالبا، كنت معه في البيت، بيت القديم. فكانت القراءة في كتاب من كتب التصوف، وفيها ما يدل على أن الصوفية كانوا يتورعون حتى عن المتع المباحة، يعني إذا جلسوا على فراش من أقل الفرش، وإذا ناموا قليلا، وناموا على الأرض أو ناموا على حشية. شيخنا نجم الدين علق قال: يا أولاد، هذا كان في الزمن القديم، ولكن الله فتح علينا وإلينا من نعمه، فخذوا فضل الله في حياتكم، ولكن ابتعدوا عن الحرام، ابتعدوا عن الحرام، ابتعدوا عن الحرام. هذه كلمة سمعتها بأذني من شيخنا نجم الدين، قال يعني اجلسوا على الأرائك والكراسي، وليس في هذا من شيء، إنها نعمة الله إلي، لكن المهم أن تتبعد عن إيه؟ الحرام، إلا الحرام. ولذلك في كل عصر من العصور هناك من فضل الله على العباد ما يحتاج من العبد أن يأخذ بنعم الله وأن يشكر الله على ما أعطاه، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يأخذ حياته بنعم الله إليه وفضله عليه، ولا يرد نعمة. يعني نحن الآن نجلس على كرسي لم يكن موجودا أيام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذين لا يعقلون يقولون يعني حياتنا أصبحت كلها مستحدثة وليست على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. على رأي الشيخ الغزالي قال: لو عاش النبي صلى الله عليه وسلم في أوروبا للبس ما يلبسون. وكان الشيخ يقول: للبس البنطال الذي يلبسه أهل أوروبا، لأن نعم الله على العباد تتوالى، ولكن على العبد أن يأخذ النعمة وأن ينتفع بها، ثم عليه أن يشكر المنعم الذي أنعم بها عليه. والله عز وجل وضع لنا قاعدة: لئن شكرتم لأزيدنكم. لئن شكرتم على ماذا؟ يعني لئن شكرتم على نعمتي التي وصلت إليكم والتي صارت بين أيديكم، لئن شكرتموها وأنا المنعم لزدتكم نعما. إذن النعم ستكون في زيادة. ونحن نعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجده على الرمل وعلى الحصى، ولم يكن في المسجد مصباح، يعني ليس في المسجد نور في ظلام الليل. ولذلك كانت العشاء تسمى العتمة، صلاة إيه؟ لأنهم كانوا يسيرون إليها في الظلام ويصلونها في الظلام. وأيضا الفجر كانوا يأتون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظلام. فجاء أحد الصحابة واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إنارة المسجد، فأذن له صلى الله عليه وسلم، فنور المسجد بعد المغرب، فخرج صلى الله عليه وسلم قائلا: من نور مسجدنا؟ وهو فرح وهو يعلم الذي أنار المسجد. قال: نور الله قلبه صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.